وقوله النسخ المعتمدة أي المعتد بها، وهي الثابتة الموثوق بخبرها. فإن نسخ التأليف تتنوع وتنقسم إلى نوعين جامعين، أحدهما النسخ المعتمدة وهي المتقنة المضبوطة، والآخر النسخ غير المعتمدة وهي النسخ التي لم تضبط ولم تتقن. وأول مقاصد بيان معاني متن ما هو تصحيحه، ذكره ابن المواق في سنن المهتدين وغيره. فمن رام بيان معاني متن ما من المتون لزمه ابتداء أن يسعى باعتماد نسخة صحيحة، وأن يجتهد في تصحيح مباني الكلام لئلا يقع في الغلط على المشروح كلامه. فإن مما وقع عند جماعة من الشراح الغلط على المصنفين لغلط النسخة التي اعتمدوها من كتبهم التي قصدوا شرحها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.